ما يعرف لأنه ما تعود على ذلك. هذا بيشتري من أهل الرجعة ولا رأى في البيت جاي ولا ما. لكن يوم كنا صغار أعمارنا حتى 4 سنوات ندرك أن الأب يأتي كل عام يأتي ويأكلون كل اللي هذا الصاع وهذا البلاد ويأتون بالخيال ويأبطون الخيجة ويقول هذا البلاد يكتب علي هذا البلاد وهذا البلاد حقا أنا جاهل على هذا أصلا ما يأتي بالشمس من هذا اليوم لكنه لا يجوز له ان يؤخر بشمس هذا اليوم. لكن الصحيح انه لو اخر بعد الصلاه ان تكون صدقه ما تكون زكاه. ضربت الشمس ولا تقول هذا الاعلان الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. هذا حديث نص في المساله ان ما بعد الصلاه لا تكون زكاه انما تكون صدقه. لحديث ابن عمر وابن عباس من سابقين وهذا هو الأفضل.